بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. على السادسة قبل الدخول في مبحث طلاق الخلق، السادسة إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس لزمها سلام ورحمة الله، لزمها استئناف العدة. يعني رجل يطلق زوجته بعد أن يدخل بها، دخل بزوجته ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم يراجعها في العدة، دخل بها وطلقها بعد توقف شروط الطلاق، طلقها رجعيا وراجعها في أثناء العدة في العدة، ثم طلقها مرة ثانية، طلقها طلاقا ثانيا قبل أن يباشرها، قبل أن يجامعها. بعبارة أخرى، المسيس كناية عن الجماع، وهو مأخوذ من قوله تعالى ما لم تمسوهن، كناية عن الجماع قبل أن يمسها. الطلاق الثاني قبل أن يمسها، طلقها أولا بعد الدخول، طلقها ضمن توفر شروط الطلاق، ثم راجعها، اسمح لي، ثم راجعها الطلاق الثاني قبل أن يجامعها فرجع طلقها، قبل أن يمسها طلقها. طيب الآن هو لما طلقها كان واعتدت، مسكت العدة، لزمت العدة، اعتدت وراجعها، وقبل أن يطأها طلقها، قبل أن يجامعها طلقها، فكم عدة يجب عليها؟ هل يجب عليها عدة واحدة أو أنها تستأنف عدة ثانية؟ لا، لا بد من استئناف عدة ثانية. لماذا لا بد؟ لأن العدة الأولى انتهت وانتفت بمراجعتها، لأنه راجعها فانتفت، ليس راجعها بس ما واقع حطلق، قال راجعتك أو لمسها مو مشكلة، لكنه لم يجامعها. السادسة إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة، إذن دخل بها ثم طلقها وبعد ذلك ماذا؟ راجعها في العدة، ثم راجع في العدة، ثم طلق قبل المسيس، قبل المسيس كناية عن الجماع، قبل الجماع، نعم، قبل أن يجامعها طلقها قبل المسيس، لزمها استئناف العدة لبطلان الأولى، لبطلان العدة الأولى، لأن العدة الأولى بطلت. بيش بطلت؟ ها؟ برجعة، لأنه راجعها، نعم، برجعة. ورجعة هي معناها ماذا؟ معناها فسخ الطلاق، معنى الرجعة هو فسخ الطلاق وعود النكاح السابق إلى حاله. ولو خالعها بعد رجعها، الآن نفس المرأة دخل بها، طلقها، راجعها في العدة، قبل أن يواقعها خالعها. معناها شنو خلعها؟ يعني هي بذلت، كرهت من زوجها فبذلت الفدية، يعني بذلت له مهرها أفرض فخالعها. هنا هل عليها عدة استئناف عدة جديدة أم ليس لها عدة جديدة؟ ها؟ هذا القول. المخالعة تختلف عن الطلاق، وقسم من أنواع خالعة، هذا فسخ، هذا عبارة عن فسخ. كرهت من زوجها، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، هنا افتدت، تفتدي، فلا جناح عليها فيما افتدت به، فتفتدي يعني أنها تدفع مهرها، تبذل مهرها لزوجها فيخالعها، خالعها قبل أن يمسها. هل يجب عليها استئناف عدة جديدة أو لا يجب عليها استئناف عدة جديدة. نعم. ولو خالعها بعد رجعة. قال الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط في المبسوط. نعم. قال الشيخ هنا الأقوى أنه لا عدة، يعني لا عدة لهذه المرأة، لا يجب عليها العدة. ليه لا عدة عليها؟ لأنها كانت معتدة وراجعها في العدة لكنه لم يواقعها، وبما أن العدة خلاص انتهت، خلص بعدها انتهت بالمراجعة، فلما خالعها لا تحتاج إلى عدة. لكن هذا الكلام ليس بصحيح وهو بعيد. أحسن، وهو بعيد، هذا قول بعيد، لأنه خلع عن عقد، العقد الأول ما هو؟ هو رجوع الرجعة. خلع عن عقد يتعقبه الدخول، لا بد أن يكون بعد الرجعة دخول. أما لو هذا قبل الدخول، قبل أن يدخل بها. أما لو خالعها بعد الدخول، بعد أن دخل فيها بعد الرجعة، ها، طلقها، راجعها، دخل بها أولا، دخل بها، طلقها، راجعها في العدة، واقعها مرة ثانية، خالعها هنا، هل يحق له أن يتزوجها في العدة أم لا؟ طلاق الخلع على فكرة، يعني بعد الخلع، أولا الخلع لا يحق للزوج أن يراجع زوجته إلا بشروط كما سيأتي، إلا بشروط. ما هي الشروط؟ الشروط أن تتنازل عما بذلته في أثناء العدة. شرط أن تتنازل عما بذلته من المهر أو ما شابه ذلك. تقول له أنا تنازلت عما بذلت من المهر أو من الأموال، حين ذاك يحق لزوجها أن يراجعها في العدة. أما لو انتهت العدة حرمت عليهم أبدا. فهمتم الآن؟ فالفرض هنا في هذه المسألة أنه لو راجعها بعد الخلع، لو راجعها معناها أنها تنازلت عما بذلت في أثناء العدة، ولذلك يجوز له مراجعتها. فهمتم الآن؟ هذا هكذا البحث. نعم. لا، بابا حرمت عليهم أبدا. نعم. ثم تزوجها في العدة. طبعا تزوجها بعقد الآن، في العقد. ثم تزوجها في العدة، في عدة عقد عليها في العدة، وطلقها قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، لم تلزمها العدة، يعني لا يجب عليها العدة. ليش؟ لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد اللي هو بعد الخلع، فراش جديد، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول، اللي هو ماذا؟ العقد في التزويج في العدة، لأنه تزوجها في العدة بعقد جديد. هنا المرأة التي لم يدخل بها زوجها هل يجب عليها العدة إذا طلقها زوجها؟ لا يجب عليها العدة، فتندرج تحت هذه القاعدة، تندرج تحت قاعدة عدم العدة في من لم يدخل بها زوجه. فهمتم الآن؟ تندرج تحت هذه القاعدة. نعم. والعقد الثاني اللي هو العقد بعد الخلع في العدة، العقد الثاني لم يحصل معه دخول حتى نقول أنه بعد الدخول يجب عليها العدة، فلذلك لا عدة لها. معه دخول. وقيل القائل هنا القول للقاضي، القائل قيل هذا ينسب إلى القاضي رحمه الله، يلزمها العدة، يجب عليها العدة فيما إذا طلقها قبل أن يدخل بها، طلقها بعد أن عقد عليها بعقد من بعد الخلع، بعد أن خالعها عقد عليها بعقد جديد ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يقول هنا القاضي يجب عليها تلزمها العدة، يجب عليها العدة. لماذا؟ لأنها لم تكمل العدة للأول. ليش؟ يعني للطلاق الأول هي ما كملت العدة، لأنه راجعها في أثناء العدة، تزوجها في أثناء العدة، عقد عليها في أثناء العدة، فيجب عليها أن تكمل العدة. لكن يقول والأول أشبه، لا عدة لها، لا عدة عليها. السابعة وطئ الشبه. وتعرف وطئ الشبه أكثر من مرة نحن تعرضنا له. وطئ الشبه يسقط معه الحد، أو يسقط معه الحد، يعني لا حد على الواطئ شبهته. الزنا موجب للحد، أما هذه هذا وطئ شبهة، وطئ شبهة لا يقتضي الحد، يعني لا يجب إقامة الحد عليها. نعم وطئ الشبهة يسقط معها الحد، لكن وتجب العدة. لماذا يجب العدة للمرأة؟ لأنه دخل بها، لأنه دخل بها. ولو كان لكن فرق بين العالمة وبين الجاهلة، هذا فرق هناك. نعم طبعا، يعني هي مرة هي القاضي راضي، مرة هي موافقة، وهو ما يدري المسكين، هو يفكر أنها تحل له أو تحل عليه، فوطأها. وهي هي تعلم من هو، هو لا يعلم، هي تدري لكن هو لا يدري، هو مسكين، هو لا. أما هي لا يجب إقامة الحد عليها، هو لا، هو لا يدري. على فيما إذا لا يدري، أما إذا يدري يكون زنا. خافت ما خافت يترتب عليه أثر الزنا، يعني خافت ما خاف. في واحد يخاف على شو اسمه، يخاف من هي تهدر كرامتها، هي تهدر نفسها، هي تخاف من إيش؟ ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم، هي تعلم أنه هذا حرام، هذا محرم علي بتحريم الوطئ، وجهل، يعني هو جهل، وجهل الواطئ لحق به النسب، بمعنى إذا أنجبت منه ولدا أو صار لها حمل، الحمل يلحق به، يلحق طبعا الولد للفراش، يلحق بالزوج، النسب للولد لأبيه، لحق به النسب، ووجبت له أي للوطئ، وجبت للوطئ وطئ الشبهة العدة، هذا اثنين. وتحد المرأة، ليس أنها عالمة، تحد المرأة حد الزانية لأنها عالمة به. ويسقط مهرها، يعني لا يجب عليه أن يدفع مهرها، ها؟ لا لا، ويسقط مهرها، ليس لأنها بغية. نعم ويسقط مهرها هنا. نعم ولو كانت الموطوعة، الموطوعة يعني هذه المرأة التي تعلم بالتحريم، عالمة بالتحريم، والواطئ جاهل بالتحريم، أمة لحق به الولد، الولد يلحق بأبيه بالواطئ، هذا واحد. لكن طيب الآن هذا الولد نماء، انتبه شوي بس دقيقة، الولد نماء، أمة تعلم بالتحريم ووطئت شبهة، هي عالمة بالتحريم، عالمة أنه لا يجوز لفلان من الناس أن يطأها، هي أمة، هي أمة، فحملت من وطئ الشبهة، هي عالمة بالتحريم. هنا في مثل هذه الحال الولد بمن يلحق؟ يلحق لوالده، يعني للواطئ. طيب هذا الولد نماء، وهذا النماء ملك لمن؟ ملك لسيده، يعني ملك لمولى الأمة، الأمة أمتي، التفت شوي، الأمة أمتي، نايمة أو جالسة، وإجا شخص ثاني ظن أنها خلية، أو ظن أنه يجوز العقد عليها، هو ما يدري جاهل فوطع، أو كان نايم في مكان عارف شلون هي اجت نامت جنبه وهو يعلم انه من عادة زوجته ان تنام بجانبه فوطأها، هي تعلم انه فلان، تعلم انه حرام عليها، تعلم هذه الامر، وطأ هذا الرجل وهو لا يعلم بالتحريم. يا اخي فكر انها زوجته ولا يدري، في الليل ظلام مقطوع الكهرباء، مشكلة يعني تشبه زوجته. المهم هي متعمدة نامت بجنبه، يعني ما يصير. على كل الأحوال صار الوطع، كفرض المحال ليس بمحال، صار الوطع، تحقق الوطع، حملت منه. الأمة ملك لمولاها، وهذا النماء الولد لما تحمل، لما تحمل هذا النماء لمن؟ ملك للمولى. طيب الآن هذا الولد انعقد حرا، حر هذا الولد انعقد حر، وبما أنه منفع فائتة أو نماء فائت على مولاها على سيدها، فيجب على الواطئ قيمة الولد أن يدفع قيمة الولد إلى السيد. فهمتم الآن؟ هذه مسألة من مسائل الفقه إن شاء الله لما تصلون إلى مكاسب. نعم. وعلى الواطئ، على الواطئ الذي وطأ هذه الأمة قيمته لمولاه، يعني قيمة الولد يدفعها للمولى، لمولى الأمة، لمولى هذا الولد، لأنه هو تابع لمن؟ نماء تابع للمولى. الثمن، ثمنه كم؟ يدفع عوضه، قيمته، ثمن العبد كم؟ نعم، قيمته لمولاه حين سقط، يعني حين ولد. نعم، حين الولد، حين الولادة. ومهر الأمة، لكن عليه أيضا على الواطئ أن يدفع مهر مثل الأمة. هذه الأمة كم مهر مثلها؟ فيدفع لها حتى وإن كانت بغية، حتى وإن كانت زانية. وقيل هذا قول آخر، يجب على الواطئ أن يدفع كم؟ العشر، العشر من مهر أمثالها. يعني عليه أن يدفع عشر مهر أمثالها. هي نامت بجانبه، هي الخباثة منها، هي خبيثة وهو لا يدري، ويظن أنها زوجته. الواطئ ليس مولاها، الواطئ ليس مولاها، وإلا لا يجب شيء. إذا كان مولاها لا يترتب عليه شيء. نعم. وقيل العشر، قيل يعني يجب على الواطئ أن يدفع عشر مهر أمثالها، عشر المهر. نعم، يعني 10% يدفع. وإن كانت بكرا، الأمة إن كانت بكرا هذا يدفع العشر، وإن كان ونصف العشر يدفع. ماذا يدفع؟ ونصف العشر إن كانت طيبا، يعني يدفع 5% إذا كانت طيب، هذا مهرها. نعم نعم، وهو المروي، هذا هذه الفتوى هي المروية الثامنة. المسألة الثامنة، إذا طلقها بائنا، الزوج يطلق زوجته طلاقا بائنا، ثم وطئها بشبهة، نسي أنه طلقها بائنا، فظن أنه طلقها طلاقا رجعيا، وجاءها ليلا واقعها، نسي. هنا وطئ يسمى وطئ الشبهة. نعم. لا، هو طلقها طلاق، هو رجل طلقها ثلاثا، مطلق الطلاق البائن طلاقا، الطلاق ثلاثا للعدة، عيون طلقها ثلاثا للعدة، بعد ما يصير أثناء العدة يراجعها، لكن هذا نسي، يفكر أنه هاي الطلقة الثانية مثلا، فوطأها بشبهة. نعم. ثم وطأها بشبهة، قيل تتداخل العدتان، يعني شو يعني؟ يجب عليها أن تستأنف عدة لعدة كاملة للأخير، للوطء الثاني، يجب عليها أن تستأنف عدة للثاني. نعم. تلغي الأول فقط. نعم، لأنه مال واحد، المفروض أن الطلاق هنا العدتان لمن؟ لشخص واحد، لأنهما الواحد وهو حسن حامل هذا الكلام حسن، هذه الفتوى حسنة، هذا القول حسن، حاملا كانت أو حائلا. ليش؟ لأن الموجب للعدة ما هو؟ هو الوطء، والوطء حصل من شخص واحد. يعني لا تكون عدة واحدة، يعني يجب عليها عدة واحدة، أي فتصبح عدة واحدة، يعني ها تستأنف عدة جديدة من حين الوطء، تستأنف عدة جديدة كاملة للوطء الأخير. يعني خلاص الوطء الأول انتهى، العدة الأولى انتهت من الطلاق البائن، بعد بلع وطء الشبهة تستأنف عدة. أي هاي هي، هذا هي عدة واحدة عليها. التاسعة، إذا نكحت في العدة الرجعية، يعني وبعبارة أخرى إذا نكحت المطلقة ها من قبل غير المطلق، شبهة طبعا، إذا نكحت من قبل غير المطلق، المطلقة رجعية نكحت في العدة الرجعية من باب الشبهة، يعني نكحت نكاح شبهة وحملت من الثاني، وحملت من الزوج الثاني الذي وطأها شبهة، من هذا الرجل حملت من الثاني، اعتدت بالوضع من الثاني. ليش؟ يعني لابد أن تكون عدتها من هذا الثاني بالوضع، بوضع الحمل، فتعتد دون الأول، ها دون الأول، وأكملت عدة الأول، تكمل عدة الأول، الزوج الأول الذي طلقها طلاقا رجعيا تكملها بعد أن تخرج من العدة الثانية. نعم، وأكملت عدة الأول بعد الوضع، وكان للأول الآن. ها طيب، شوف المسألة كيف، هكذا امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا، في أثناء العدة وطأها شخص آخر وطأ شبهة وحملت منه، حملت منه، هنا ماذا يجب عليه؟ طبعا هذا خلص لا يجوز لها، بعد حرمت عليه وطأ شبهة، فهنا يجب عليها أن تعتد. انقطعت عدة الأول، العدة الرجعية للأول انقطعت، ابتدأت عدة الثاني اللي هو واطئ الشبهة، واطئ الشبهة، فتعتد. تعتد متى تستمر عدتها؟ إلى الوضع، حتى تضع الحمل، فإذا وضعت حملها انتهت من عدة الواطئ بالشبهة، ترجع تعتد تكمل عدة الأول، زوجها الأول، تكمل العدة. لما كملت العدة في أثناء العدة، هنا البحث، هل يحق لزوجها الأول أن يراجعها أم لا؟ نعم يحق. لماذا؟ لأنه عدته، العدة للطلاق الرجعي، وهو طلقها طلاقا رجعيا. نعم، بعد انتهاء، بعد أن تضع الحمل، مو في تمام، بعد وضع الحمل، وكان للأول الرجوع، يعني يحق له أن يراجعها في تلك العدة بعد أن وضعت الحمل. ها لماذا؟ دون زمان الحمل لا يراجع في زمان الحمل. ليش؟ أنه هو عد المشتبه، الحمل عد المشتبه. نعم، طلاق الآن وصلنا إلى كتاب الخلع والمباراة. الخلع، ما المقصود من الخلع؟ الآن دخلنا في هذا البحث. الخلع هنا، هل هناك فرق بين قولنا الخلع والخلع؟ يعني مرة أقول خلع ومرة أقول خلع، فما الفرق بينهما من ناحية اللغة؟ أولا، الخلع بالفتح مصدر، يعني خلعا، أحسن. لكن ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ تعرفه؟ ها؟ ما الفرق بينهما؟ عرفنا، هذا مصدر بالفتح مصدر، أما بالضام اسم مصدر. هو الذي الفعل، ها؟ هو يشتق من المصدر، يشتق من الفعل، هذا معلوم. واسم المصدر من أين يشتق؟ طيب، المصدر يقع الحدث به أم لا؟ يدل على الحدث بعبارة أخرى أم لا؟ يدل. اسم المصدر لا يدل على الحدث إلا بواسطة المصدر، لا يدل على حدث إلا بواسطة الملك. فرق بينهما إذن. طيب الآن نحن نقول الخلع أم الخلع؟ كتاب الخلع. طيب الأصل هو من خلع الثياب، أصله هو من أصل، يعني لما نقول فلان خلع ثيابه أي نزع ثيابه. طيب لماذا نقول هذا؟ نرجع إلى الاستعمال القرآني. القرآن الكريم استعمل هذه اللغوة وشبه كنا عن أن المرأة ورجل كل منهما لباس للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فاللباس كيف ينزع؟ معناه أن خلع الزوج للزوجة كأنما هو نزع منه لباسه، ونزع. ويقال للخلع أو الخلع افتداء، افتداء يعني أن المرأة تفتدي نفسها فيما إذا كرهت من زوجها، وإن امرأة خافت من بعلها. القرآن هكذا نشوزا أو إعراض، هذا واحد. وهناك آية تقول فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه الآية. فإذا هي تفتدي، فالخلع هو عبارة عن افتداء، تفدي تفدي نفسها، مو فداء فداء ما تعرف، تفتدي فتدفع أو تبذل لزوجها مهرها أو ما يطلبه منها، هذا الخلع. أما المباراة هو عبارة عن مفارقة، لكن مفارقة كل من الزوج الكاره لزوجته والزوجة الكارهة لزوجها، من الجانبين. هنا الكراهة من جانب واحد في الخلع من الزوجة، أما هناك في المباراة كراهة من جانبين، الزوجة تفتدي أيضا بفداء، أيضا الزوجة تفتدي، الزوجة تفتدي. كلامنا هنا فلا بد من بيان الصيغة والفدية والشرائط والأحكام، هذه هنا نتكلم حول هذه الموارد. أما الصيغة، صيغة الخلع كيف تقع؟ أما الصيغة أي يقول من هو الذي يقول؟ يقول الزوج، يقول الزوج لمن؟ لامرأة أجنبية، أو يقول لزوجته، يقول لزوجته خلعتك، يقول لها خلعتك على كذا، هم نفس الكلام، خلعتك أو خلعتك على كذا، يعني على ما بذلت. يعني لابد أن يذكر من ضربها، على ما بذلت، يذكر القيمة أو المال الذي يبذله للزوج، تبذله الزوجة على ما بذلت، على كذا يعني على ما بذلت. فيذكر الزوج ما خالع زوجته عليه، يذكر ما خالعها عليه، أو يقول فيما إذا لم تكن المرأة، هاي فيما إذا كانت المرأة حاضرة، أما إذا كانت المرأة غائبة لم تكن في المجلس الذي هو فيه ماذا يقول؟ يقول هكذا فلان مختلعة على كذا، مختلعة يعني يذكر المبلغ، يذكر القيمة التي افتدت بها نفسها، فلان مختلعة على كذا. وهل يقع بمجرده يعني بعبارة أخرى يعني هل يقع المفارقة أو الافتراق بين الزوجين بمجرد أن يقول خالعتك، أم لابد أن يتعقبه بقوله فهي طالق؟ فهمتم الآن؟ هل يكفي أن يقول خالعتك على كذا ويسكت فيقع الافتراق بين الزوج والزوجة، أو أنه لابد له من أن يتعقب يعقب كلامه بهذه الكلمة يقول فهي طالق؟ فهمتم الآن؟ هنا يقول وهل يقع بمجرده بمجرد أن يقول خالعتك أم لا؟ المروي نعم، فيكون خلعها طلاقها، لا تحتاج إلى قول آخر. وقال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية لا يقع الافتراق بين الزوجين حتى يتبع أو حتى يتبع الطلاق، يعني حتى يتبعه ال حتى يتبع الخلعة الطلاق، يعني لا بد أن يتعقبه بقوله فهي طالق. نعم. الآن ولا يقع بفاديتك، لأنه هو من الفداء، الخلع من الفداء، لكن ليس يعني أنه إذا كان من الفداء معناه لا بد أن يقع بالفداء، بل له صيغة مخصوصة، يعني لابد من الاقتصار على الصيغة المخصوصة ولا يستهزأ بألفاظ الكنايات التي ذكرنا فيما سبق. هذا مثل هذا البحث مر علينا في أول الطلاق، أول بحث الطلاق، الطلاق هل يقع بالكناية أم له ألفاظ مخصوصة؟ له ألفاظ مخصوصة. هنا أيضا المخالعة لا تقع إلا بألفاظها المخصوصة، فلا بد من ذكر اللفظ المختار. نعم. ولا يقع بفاديتك فاديتك مجردا عن لفظ الطلاق، بل لا بد من لفظ الطلاق. ولا فاسختك، لا بد أيضا من ذكر لفظ الطلاق. ولا أبنتك، أبنتك بمعنى الإبانة يعني. نعم. ولا نبأتك إلى غير ذلك من ألفاظ الكنايات. لماذا؟ لأن الأصل هو بقاء الزوجية، وهذه الألفاظ كناية لا تدل على المطلوب. نعم. ولا بالتقايل، التقايل هو عبارة عن التفاسخ، أيضا لا يقع بلفظ التقايل، كأن يقول قايلتك أو يقول أقلتك، بعد أن تبذل المرأة لزوجها يقول لها أقلتك على ما بذلت ويقصد به الخلع، هذا لا يقع أيضا، لا يقع به. وبتقدير الاستذاء بلفظ الخلع، بمعنى لو قلنا أنه يكفي لفظ الخلع عن الطلاق، لا يحتاج إلى لفظ الطلاق، لا يحتاج إلى لفظ الطلاق، فقط نجتزي بهذه اللفظة لفظ المخالعة. وبتقدير الاستذاء بلفظ الخلع، هل يكون فسخا أو يكون طلاقا؟ وما استمر بينهما؟ يعني هل يكون هذا فسخ للعقد أو يكون طلاق؟ إذا قلنا أنه فسخ للعقد معناه لا تحتاج إلى عدة، لا يحتاج، مو بدون دخل وداخل بها معنى أنه لا يحتاج إلى عدة. أما إذا كان طلاق لا معناه إذا كان طلاق يلزمها العدة، هو طلاق. ونعم. وقال الشيخ رحمه الله، الشيخ الطوسي، نعم، ماذا قال؟ الأولى أن يقال فسخ، الأولى أن يقال أنه فسخ. ليش؟ لأنه عبارة عن افتراق، الخلع هو ماذا قبل؟ هو عبارة عن افتراق، عبارة عن افتراق، هذا الافتراق خال عن لفظ الطلاق الصريح بدون لفظ الطلاق، لأنه ماذا يقول؟ خلعتك أو خلعتك، ليس فيه لفظ الطلاق صريح، ولذلك هو عبارة عن فسخ. نعم. وهو هذا الكلام من قبل الشيخ الطوسي رحمه الله تخريج. لماذا تخريج؟ لتخريج على قوله، يعني على قول الشيخ الطوسي، لأن مذهب الشيخ الطوسي ما هو؟ قبل قليل قرأنا قبل قليل أنه لا بد أن، فلما يقول هو أيوة قال فسخ، الفسخ يحتاج إلى شو اسمه، إلى طلاق، إلى تعقيده بالطلاق، لا يحتاج، لا يحتاج الفسخ، لا يحتاج إلى أن يقول فهي طالق. فكيف قبل قليل يقول لا بد من أن يتعقبه لفظ الطلاق، وهنا ماذا يقول؟ يقول فسخ. فهذا خروج عما هو مذهبه، يعني خروج على مذهبه. نعم. وهو تخريج. فمن قال هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات، لم يعتد هو فسخ لم يعتد به، يعني هذا القول لا يعتد به في عدد الطلقات، يعني بمعنى أنه الطلاق مو ثلاث مرتان، مرة ثالثة خاصة إذا كان رجعية. طيب هذا هنا يحتاج إلى التعدد، مرة مرتين ثلاثة بحيث تحرم، يوم من المرة الأولى يحرم، يختلف. أحسنت، من المرة الأولى يحرم. نعم. فمن قال هو فسخ لم يعتد به، يعني لم يعتد بهذا الخلع، لم يعتد به بأي شيء في عدد الطلقات، أما بخلاف الذي يقول أنه طلاق، بخلاف الذين قالوا بكون الخلع طلاقا. أحسن. إذا كان طلاق إذا كان طلاقا فمعناه أنه يقع متعددا، فهم؟ الفسخ لا يقع متعددا، بخلاف ما أنه طلاق، الطلاق يقع متعددا، فرق بينهما. ويقع الطلاق مع الفدية بائنا، يعني إذا طلق هنا لو افتدت حتما يقع الطلاق بائن، مع الفدية بائنا. وإن انفرد عن لفظ الخلع، لفظ الخلع ليش؟ الطلاق له لفظ، أما لفظ الخلع ماذا؟ هل له لفظ آخر؟ فالخلع يختلف عن لفظ الطلاق، والطلاق يختلف عن لفظ ماذا؟ الخلع. له كل واحد منهما. نعم. لا هي هذا الذين يعني هنا خلاف بين الفقهاء، الخلاف بين الفقهاء حول هذه المسألة، أنه هل يشتزى بهذا اللفظ دون أن يتعقبه بصيغة الطلاق، أو أنه لا بد من تعقبه بصيغة الطلاق؟ اسمعني، الذين قالوا بأنه يشتزى به على لفظ الطلاق أن يتعقب بلفظ الطلاق، فمعناها أنه تقع الفرقة بين الزوجين بمجرد أن يقول خلعته، هذا هو المشهور. أما غير المشهور لا، يقولون لا بد أن يتعقبه لفظ الطلاق، معناها إذا وقع منفردا لا يقع المخالعة، لا تقع المخالعة. نعم نعم. يستطيع بعثني، لا يستطيع، لا يستطيع، لا يختلف، لا يستطيع، لا يستطيع، لا يستطيع، لا يستطيع، حرمت عليك. الحمد لله رب العالمين.